بعث كيم يونغ نام رئيس حي رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ببرقية التهنية إلى التميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر يوم 18 الأحد بمناسبة عيد الاستقلال لهذا البلد. عبر فيها عن ثقته بأن علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين ستتوطد وتتطور أكثر فأكثر في المستقبل، وتمنى للأمير صحة جيدة والسعادة ونجاحا أكبر في أعماله الرامية إلى تطوير البلد وازدهاره.